بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الرابعة في تاريخ التحقيق بعنوان تاريخ المستشرقين، وكانت هذه المحاضرة في ليلة الأحد 29 من جماد الآخرة لعام 41 بعد 400. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى أستعرض ما تيسر من تاريخ المستشرقين فيما يتعلق بتاريخ الاستشراق وعلاقته بعلم التحقيق أو تحقيق المخطوطات. والمستشرقون بلا شك لهم باع في هذا الباب ولهم جهود بلا شك، لكن الإشكال ليس في هذه الجهود، الإشكال في أغراضهم ومقاصدهم من هذه الجهود لإخراج تراثنا وفي الاعتناء به وكما سوف يأتي. ومن أحسن من تكلم في هذه المسألة الأخوان محمود شاكر وأحمد شاكر رحمهم الله تعالى. الأول تكلم عن هذا بالتفصيل في رسالته الطريق إلى ثقافتنا التي تعد جزءا من رسالته الكبرى أو من مؤلفه الكبير عن المتنبي، تمام، والذي أخذ حصل به على جائزة الملك فيصل رحمه الله تعالى محمد شاكر. يعني نستعرض منه شيئا مما قاله رحمه الله تعالى. هذا الباب، فكما قال رحمه الله في الصفحة 49 من الرسالة التي طبعت مفردة، يعني كما قلت للأصل أنا في ضمن الكتاب المتنبي إني أتيت بالرسالة المستقلة لأنها خفيفة الحمل. قال: ولكن همي هنا مصروف إلى الاستشراق لعلاقته الحميمة بفساد حياتنا الأدبية والاجتماعية. ثم قال في الصفحة 53: خرجت أهم طبقة تمخضت عنها اليقظة الأوروبية، طبقة المستشرقين الكبار. انظروا إلى دقة تعبيري محمود شاكر، أهم طبقة تمخضت عنها اليقظة الأوروبية. وعلى علمهم وخبرتهم وتجاربهم رست دعائم الاستعمار ورسخت قواعد التبشير. هنا محمود شاكر يبين بجلاء غرض وهدف الاستشراق. وقال في الصفحة 57: والمستشرقون المتبتلون بلا شك عندهم هم أهل الخبرة بكل ما دار في الإسلام قديما وما هو كائن فيها حديثا من دقيق العلوم عند خاصة المسلمين إلى خفي أحوال المسلمين من عاداتهم ومعايشهم وطرائق أفكارهم وخصائص حياتهم. هذه مهمة الاستشراق، ما درس الإسلام وأحوال المسلمين بكل ما يتعلق بهم. هم يعني يتعمقون بهذا الباب خدمة لأهدافهم. ثم بين أن المستشرق هذا الذي هدفه هذا الأمر متصف بصفتين لا بد منهما حتى يكون مأمونا مصدقا عندهم. أو الصفة الأولى أن في قلبه كل الحمية التي أثارها الصراع بين المسيحية المحصورة في الشمال وبين دار الإسلام الممتنعة على الاختراق على مدى 10 قرون على الأقل، وأن في صميم قلبه كلما تكنه المسيحية الشمالية من البغضاء النافذة في غور العظام والتي أورثتها الحروب المتطاولة. نعم، وتعبير رحمة شاكر هنا بالمسيحية هذا من باب الإخبار عما اشتغلوا به أو هم يسمون أنفسهم بذلك. هذا من باب الإخبار لا بأس به، ليس إقرارا عليه على أنه يصح أن يطلق عليهم ذلك. الصفة الثانية أن في صميم قلبه كلما تحمله قلوب خاصة الأوروبيين وعامتهم وملوكهم وسوقتهم من الأحلام البهيجة والأشواق الملتهبة إلى حيازة كل ما في دار الإسلام من كنوز العلم والثروة والرفاهية والحضارة. أحلام وأشواق أورثهم إياها الاحتكاك المستمر قرونا بهذه الحضارة الزاهية الغنية التي كانت يومئذ في دار الإسلام. بهاتين الصفتين يكون مؤهلا لحمل هموم المسيحية الشمالية التي ظلت قرونا محصورة في الشمال. يعني يشير إلى الصليبيين ولحروب الصليبيين أو إلى الصليبيين الذين هم في أوروبا في الشمال، الذين كانوا دائما يتمنون أن يسيطروا عليه على بلاد الإسلام وعلى يعني الحضارة التي أنشأ المسلمون، حتى يعني للأسف تمكنوا من ذلك والله المستعان. طيب، هنا في الصفحة 66 عرف محمود شاكر، هذا مهم، هذا عرف باختصار من هو المستشرق. قال: المستشرق فتى أعجمي ناشئ في لسان أمته وتعليم بلاده ومغروس في آدابها وثقافتها، ألماني أو إنجليزي أو فرنسي. أقول مرة أخرى: المستشرق فتى أعجمي ناشئ في لسان أمته، أي نصرانية وليه كمان قال المسيحي، وتعليم بلاده، يعني عنده انتماء، هذه مهمة جدا، المستشرق وعنده انتماء ولا ينتمي إليه إلى الشرق كما يظن البعض. كلمة مستشرق هو طالب لعلوم الشرق، نعم، ذلك سمي مستشرق بالسين والتاء التي للطلب، هو طالب لعلوم الشرق يريد أن يحوزها، ليس خدمة للشرق، ليس خدمة للإسلام، إنما خدمة لبلاده، يريد أن ينصر عقيدته ولسان أمته. هو كما عبر محمود شاكر مغروس، يعني هذا بيان لشدة التعمق، أنه متعمق في آداب وثقافة أمته، وإن اشتغل بعلوم الشرق أو بعلوم الإسلام، هذه لم تؤثر فيه، قد تؤثر في البعض، نعم، جاءت الواقع، البعض قد يحسن وقد يدخل في الإسلام طواعية، نعم، هذا حدث، لكن الأصل في هؤلاء أنهم لما أتوا إلى بلادنا كي يسرقوا علومنا وحضارتنا. ثم قال: ولكن هذا الفتى يتحول فجأة عن سلوك هذه الطريق ليبدأ في تعلم لغة أخرى هي العربية، هي العربية هنا مفارقة كل المفارقة للسان الذي نشأ فيه صغيرا ولثقافته التي ارتضع لبانها يافعا، يدخل قسم اللغات الشرقية في جامعة من جامعات الأعاجم فيبتدئ تعلم ألف باء تاء فاء أو أبجد أو أبجد هوز في العربية ويتلقى العربية نحوها وصرفها ومبالغتها وشعرها وسائر آدابها وتواريخها عن أعجمي مثله وبلسان غير عربي، ثم يستمع إلى محاضر في آداب العرب أو أشعارها أو تاريخها أو دينها أو سياستها بلسان غير عربي، ويقضي كذلك بضع سنوات قلائل، ثم يتخرج لنا مستشرقا مفتي في اللسان العربي والتاريخ العربي والدين العربي. عجب وفوق العجب. وصدق رحمه الله. طيب وكما قال هنا الحاشية حيث وضع قوسين حول يعني العبارة السابقة أو جزء منها، ثم قال أنه نقل هذا عن كتابه أو ما كتبه في كتابه برنامج طبقات فحول الشعراء. قال وفيه تفصيل وبيان وأدلة على فساد عمل الاستشراق، أي كانوا يحيلوا لموضع آخر فصل في هذا الباب، وعلى التهويل بشأن علم المستشرقين بالعربية فقرأه هناك. نعم هذا بالاختصار يعني ذكرت عزوها فقط. لو تأتي هنا سوف تتصور الكتاب وأن يكون مقلبا هكذا يكون أفضل. تعال هنا صور يعني الصفحة معتدلة كيف هكذا. طيب ثم قال في الصفحة 78 وظاهر من كل ما كتبته لك آنفا أن الاستشراق من فرع رأسه إلى أخمص قدميه غارق في الأهواء. هكذا جزم وأطلق محمود شاكر. والثقافة الأوروبية والحضارة الأوروبية تستقبل الأهواء بلا نكير ولا أنفة، بل يتزوغ استعمال رذيلة الأهواء في الدنيا وفي الناس بلا حرج، لأن حضارة قائمة على المنفعة والسلب ونهب الأمم وإخضاعها بكل وسيلة للسلطانية المتحضر. هذا واقعهم الآن ومن قبل. على بلغكم آخر خطبة خطبها الرئيس الأمريكي لا الرئيس الأمريكي يعني يتكلم فيها بكل صراحة. وصلتني ترجمته اليوم ترامب يتكلم صراحة يعني كيف أنهم يعني ينهبون الأمم ينهبون أمتنا وأنهم يعني سعداء بذلك، وأن هذا هو يعني مما هو من النظام العالمي الجديد الذي يفرضونه وسوف يفرضونه بكل قوة. ويعني أخذ طبعا يسخر من ضعف العرب ومن ضعف المسلمين. لا هذه الخطبة اللي كانت كما ذكر لي كانت أمس أو قريبة بعد ما يعني فشل مخطط عزله المدعي. قال كلاما كثيرا يعني كله يدور حوله هذا. هو يعني ميزة ترامب هذا أنه صريح يتكلم بصراحة بخلاف الذين كانوا قبله كانوا يستهلون أساليب المداراة لو ما عنده شيء يصرح بصراحة بما يفعلون أو بما سوف يفعلونه، لأنه يعتبر نفسه قويا للأسف وأخيرا هذا تمام خبر الاستشراق وحقيقة المستشرق. شاكر يقول هذا تمام خبر الاستشراق وحقيقة المستشرق. الله أكبر الله. طيب ثم قال هنا انتقلت بكم هذه النقلة يعني يعني بعد أن ذكر تاريخا طويلا يتعلق بالحملة الفرنسية وما نتجت عنه ويقول بلا شك كلام مهم ولكن نحن نشير إشارات وأنتم توسعوا في قراءة الكتاب كله مفيد بلا شك ونافع في بابه لأن مسألة الحملة الفرنسية لها بلا شك جذور ولا آثار قوية في مسألة الاستشراق لكن الذي يعنيني الآن نقله في نهاية هذا العرض التاريخي الذي استعرضه من خلاله ذكر بعض آثار الاستشراق والذي أحب أن نركز عليه حتى يعني يظهر لنا خطورة المستشرقين في عملهم ضد الإسلام. حول ولا قوة إلا فهنا مما يعني ذكره بعد أن أشار التقارير ومذكرات المتعلقة بالثورة الفرنسية وغيرها مما يتعلق بأوروبا والاستعمار قال لو تأملت قليلا تواريخ تقديم هذه التقارير والمذكرات منذ عهد ليبنيتز كما كتب بالعربية ليبنيتز سنة 72 و600 بعد الألف ثم ما جاء بعد 100 عام من طمع الدوق دي شوازل في مفاوضة تركية في أمر التنازل عن مصر لفرنسا في سنة 69 و700 بعد الألف قبل الاحتلال الفرنسي وبعد الكونت سان بريست والكونت وشادي توت وتقاريرهم منذ سنة 36 بعد 700 والألف إلى سنة 83 بعد 700 والألف وبعدهما الميسيو ماجا لون من سنة 93 إلى 97 و700 والألف قبل حملة نابليون بعام واحد بل قبل ذلك أيضا حضور طلاب الإفرنج هذا الذي يعنينا الآن هم مستشرقون إلى مصر. أنا نقلت كلام السابق هذا لأن بعد قليل أو لما يتأسف قد يكون محاضرة قادمة أمسك سوف أذكر لكم مثالا وقفت عليه وأنا أطالع بعض الكتابات المتعلقة بتاريخ الحملة الفرنسية هذا كتاب نفيس نادر طبعه أو نشره المشروع القومي للترجمة في مصر هو المجلس الأعلى للثقافة والذي تحته المشروع القومي للترجمة هو كتاب الولع الفرنسي بمصر من الحلم إلى المشروع مع المخطوط السري لغزو مصر يعني نشروا من خلال هذا المخطوط السري الذي أشار إليه مخطوط شكل لم يذكر هذا هذه العبارة لكن أشار إلى ليبنيتز هذا وصاحب هذا المخطوط السري للمجازة وصار هذا المخطوط السري الذي كتبه ملك فرنسا لويس في تلك الفترة ما أذكر لويس 14 أو لويس 16 علمه الشاهد أنه مراجع هذا فهنا نشروا هذه الرسالة التي كانت باللاتينية وإن شاء الله سوف ننتقل إلى هذا أنا أستعرض شيء من البيان يعني إن شاء الله وكما قرأت كلام محمد شاكر السابق ما علمت عليه هنا لكن انتبهت أنه أشار إلى ابن الزناء ومشروعه الذي كان يعتبر هو الذي نفذ فعليا بعده بحوالي مثلا 150 عاما في احتمال نابليون بونابرت لمصر والذي يعنينا الآن هو قول محمد شاكر هنا أنه قبل حملة نابليون بعام واحد فقبل ذلك أيضا حضور طلاب الإفرنج وهم المستشرقون إلى مصر وقراءتهم علم الهندسة على الشيخ الجبرتي الكبير الذي اشتهر في تلك الفترة بإحسانه وإتقانه لهذا العلم الجبرتي الكبير هو أبو الجبرتي صاحب للتاريخ المعروف أبوه كان أحسن منه في سنة 59 و100 بعد الألف في العام 46 بعد السبعين والألف بالتاريخ الميلادي قال وتأملت هذه التواريخ لرأيتها جميعا واقعة وقوعا تاما في عصر يقظة دار الإسلام ونهضتها الصحيحة التي تولى أمرها الخمسة الكبار من رجالنا وهم. يعني كان محمد شاكر يرى أن هؤلاء الخمسة الذي سوف يأتي ذكرهم لأن هم كانوا حملة التجديد في زمانهم المجددون في هذه الفترة هذا القرن أو في هذه القرون. وهم البغدادي في مصر يشير إلى عبد القاهر صاحب كتاب نعم كتاب ابن حقاقة والسلام هارون لا لا لا لا على لساني وصور سبحان الله ايه وصحيبة منه يعتبر من أهم الموسوعات الأدبية التي صنفت في هذا القرن حقاقة عبد السلام هارون كان هذه المجلدات. المهم هو متوفى في العام 93 بعد الايه الألف تمام. ثم الجبرتي الكبير في مصر المتوفى في العام 82 بعد 100 والألف. ثم قال وابن عبد الوهاب في جزيرة العرب الإمام محمد عبد الوهاب في العام المتوفى في العام 6 بعد 200 والألف خزانة أحسن رب لباب لسان العرب جزاك الله أحسن طه كان على لساني ثم راح منه مبسط بذنوبنا يعني خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب الذي عنده يعني أوسع كتاب أدبي ألف في تلك الفترة علي وقتنا إلى وقتنا هذا وقد أخرجه عبد السلام هارون. ثم ذكر أخيرا المرتضى الزبيدي في مصر وليس مصريا ولكن انتقل لمصر توفي بها هو أصله من الهند المرتضى الزبيدي الذي توفي في العام 5 بعد 200 أي قبل محمد عبد الوهاب عام واحد وهو صاحب كتابه تاج العروس في شرح قاموس الذي يعد أيضا أعظم معجم في لغة العرب صنف مؤخرا أو في أواخر المعاجم العربية أو المعاجم الذي جمع كل ما تفرق في المعاجم السابقة تقريبا وزاد عليه والذي نشر في الكويت من سنوات طويلة. والشوكاني في اليمن المتوفى في العام 50 بعد 200 والألف مسك. طيب نعم هذه النهضة وهذه اليقظة لا يعرفها على حقيقتها ولا يعرف مغبتها غير الاستشراق فيومئذ هب المستشرقون أرادوا أن يوئدوا هذه اليقظة أو هذه النهضة في مهدها ومن ثم كان التخطيط لحملة نابليون نعم على مصر أنهم يعلمون أن مصر هي قلب العالم الإسلامي وهي كانت تسمى بدرة أو تاج الدولة العثمانية وهم يعلمون ذلك جيدا فكان ينبغي أن يتم وأد هذه النهضة كما يصنعون الآن أو كما يحاولون الآن. نعم طبعا أنا بقولي وقفة طبعا ما عند المرتضى الزبيدي وبلا شك المرتضى الزبيدي كان يعني عالما متبحرا في الحديث وفي اللغة وله مؤلفات عظيمة في الباب من أشهرها تاج العروس يعني عالم بلا شك له باعه وجهده في العلم ولكنه من جهة المعتقد ما أدري لعلم محمد شاكر من انتبه أو ما علم أو لعله كان يقصد تجديده في بعض العلوم خاصة اللغة وهذا محق لكن لما استعرضت ترجمة الزبيدي وله ترجمتان يعني فيما تفصيل لمؤلفاتي وحياتي الأولى التي أوردها عبد الرحمن بن سليمان الأهدل اليمني الذي توفي في السنة نفسها التي توفي فيها شوكاني في العام 50 بعد 200 والألف في النفس اليماني والروح الروحاني في إجازة القضاة بني الشوكاني. النفس اليماني والروح الروحاني النفس اليماني والروح الروحاني في إجازة القضاة بني الشوكاني. فذكر ترجمة لشيخه لأن الزبيدي يعتبر شيخا عبد الرحمن الأهدم، فذكر ترجمته هنا، ومنها ما ذكره الزبيدي نفسه. الزبيدي نفسه ترجم لنفسه، ومنها ذكره المؤلفات التي هو ألفها شرح الحزب الكبير للشاذلي المسمى بتنبيه العارف البصير على أسرار الحزب الكبير. وهذا يؤكد أنه كان صوفيا. ولو مؤلفات أخرى تخدم التصوف وتخدم الطريقة الوفائية أو ما يسمى السجادة الوفائية، وكذلك البكرية، الطريقة البكرية، ذكر كل هذه المؤلفات والمصنفات في الترجمة التي جمعت له في أول مقدمة تحقيق تاج العروس. كان أحببت أن أنقل هذا من ترجمتي لنفسي هذا الكتاب. ولو ترجمة أخرى موسعة أيضا من خلالها ذكرت هذه المؤلفات، وهي الأصل الذي يعتمد عليه المحققون في ترجمتي في تاج العروس، أوردها محمد بن عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس. فله ترجمة، قلنا ترجمته هنا في النفس اليماني وترجمته في فهرس الفهارس، هما عليهما المعتمد في ترجمة الزبيدي. الزبيدي من جهة المعتقد يعني كان ما يظهر من مؤلف بعض مؤلفاته أنه كان صوفيا متبعا على الطريقة الشاذلية، وكذلك لأنه يعني ما يسمى بالسجادة الوفائية، ولكنه في الوقت نفسه كان له بلا شك مؤلفات في علم الحديث نافعة، وكذلك طبعا في علوم اللغة. فهو من هذا الباب كان مبرزا في زمانه في هذه العلوم، وهذا يؤكد ما ذكرته أنا آلفا أو مقبل في محاضرات سابقة وفي مؤلفات، أن التقدم أو الاجتهاد في علم من العلوم وفي بعض العلوم لا يعني أن صاحبه على منهج معتقد أهل الحديث. قد يكون نعم له جهود أو له باع في علم من العلوم، ولكنه من جهة المعتقد ليس عليه على معتقد أهل الحديث، وإن كان اشتغل بعلوم أهل الحديث. ضربت أمثلة في هذا في موطنها. يعني الوقت قد لا يكفي، في الدخول في كلام أحمد شكر، فنجعل له يعني المرة القادمة إن شاء الله المحاضرة القادمة. في كل الأحوال كانت محاضرة مصرية ولا محاضرتين، لا تصلح، كانت محاضرة واحدة، لكن يعني كان باقي على إقامة العشاء. من عارف وش كلام؟ طيب. لا أنا أقرأ سريعا نص عبارة أحمد شاكر ثم نبني عليها فيما يلي إن شاء الله في المحاضرة القادمة، والتي قالها في مقدمة جامع الترمذي الذي نشر بعنوان تصحيح الكتب. وقال أن ذكر غلو البعض في تمجيد أعمال المستشرقين. قال وجاهلوا أو نسوا أو علموا وتناسوا أن المستشرقين طلائع المبشرين، وأن جل أبحاثهم في الإسلام وما إليه إنما تصدر عن هوى وقصد دفين، وأنهم كسابقيهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، إنما يفضلونهم بأنهم يحافظون على النصوص، ثم هم يحرفون بالتأويل والاستنباط. هذه عبارة تحتاج إلى شيء من البسط على يكون هذا في خلال إن شاء الله المحاضرة القادمة لما ننقل كلاما آخر عن أحمد شاكر يوضح لنا هذا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. حياكم الله فيكم.